بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المساجد هي بيوت الله عز وجل في الأرض، وهي التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهي التي أضافها ربنا جل جلاله لنفسه إضافة تشريف، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهي مهبط الملائكة ومثوى عباد الله الصالحين في الأرض، وهي التي عظم ربنا جل جلاله شأنها ومنع من تخريبها، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في المساجد يصل المسلم حباله بحبل السماء، يزكي نفسه ويسمو بروحه، وبعد ذلك هي مصحات للأبدان والأرواح. فالمسلم يغشى هذه الأماكن الطاهرة متطهرا من الأحداث والأنجاس في ثوبه ونفسه ومكانه، وهي المواطن التي تستريح لها القلوب وتأوي إليها النفوس إذا هاجت واضطربت، وهي مأوى من لا مأوى له، وهي منازل أدب ووقار، فلا ترفع فيها الأصوات بغير ذكر الله، ولا يحصل فيها لغو ولا فسوق ولا عصيان، بل هي منازل طهر ونظافة وتجمل. ولذلك لما جاء الأعرابي فبال في المسجد وكاد الصحابة أن يفتكوا به، منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته وأريقوا عليه ذنوبا من ماء. ثم استدعى ذلك الأعرابي فقال له: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فالمساجد ليست مكانا لأمور الدنيا، ليست مكانا للبيع والشراء، ولا للعبث واللهو، ولا لنجدان الضالة، ولا لإثارة الأهواء والمنازعات والمشاحنات، ولا الخلافات. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. ومن سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. كان من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن منكر أو وعظ الناس أنه يلمح دون أن يصرح، فكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، دون أن يسمي شخصا أو قبيلة أو فخذا أو عشيرة، بل كان عليه الصلاة والسلام يداوي دون أن يجرح. ولذلك المساجد في صدر الإسلام، خاصة المسجد النبوي المبارك، كانت هذه المساجد تؤدي خدمات دينية وعلمية واجتماعية وصحية وحربية، وكان يغشاها الكبار والصغار والرجال والنساء والشيوخ والشباب، والكل يجد فيها بغيته. يؤدي المسلمون شعائر دينهم في المسجد. في المسجد كانوا يستمعون إلى تلاوة القرآن والمواعظ، ويتعلمون الآداب والأحكام، ويزكون ويربون ويهذبون. والمسجد كان يقوم مقام الجمعيات الخيرية في جمع الصدقات والمساعدات والتعاون على البر والخير. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فجاء قوم عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتابي النمار، ثيابهم مهترئة مشققة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، ثم قال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع تمره، من صاع بره، من صاع شعيره، وبسط ثوب في المسجد، وصار كل واحد يأتي بالذي عنده، حتى جاء رجل بمال كثير قد عجزت يداه عن حمله، وتتابع الناس في الصدقة، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك المساجد كانت تقوم مقام الملاجئ والمبرات، يلجأ إليها الفقراء الذين لا مال لهم ولا دار، فيجد في المسجد المسكنة والمأكل والمشرب. كان هناك في المسجد مكان يقال له الصفة، يأوي إليه فقراء المهاجرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس المغرب قال: من كان له طعام واحد فليذهب بثاني، ومن كان له طعام اثنين فليذهب بثالث ورابع، ثم يصحب عليه الصلاة والسلام 10 إلى بيته يطعمهم. كذلك المساجد كانت منتديات يجتمع فيها المسلمون فيتآلفون ويتحابون ويتشاورون في مصالحهم الدينية والدنيوية، ويبرمون الرأي الذي اتفقوا عليه. ولذلك لما جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد تهيأت لغزو المدينة، جمع الناس في المسجد واستشارهم، يعني ماذا نصنع؟ هل نخرج للقائهم خارج المدينة أم نبقى داخلها؟ وكان رأيه عليه الصلاة والسلام البقاء داخل المدينة من أجل أن تدار يعني حرب، ما يسمى بحرب العصابات، الرجال يقاتلونهم على الأرض والنساء والصبيان يقذفونهم من فوق البيوت، والأهل المدينة أدرى بفجاجها وشعابها وطرقها، وحاراتها ضيقة، ولا يستطيع جيش المشركين أن ينتظم أمره فيها. ولكن لما كان الأغلبية على الرأي الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم تبع هذا الرأي رغم كونه على خلاف ما يرى. وفي المسجد أيضا كانت تصنع السهام وآلات الجهاد، وتنصب في المسجد الخيام يستقبل فيها جرحى الحروب. ولذلك لما جرح سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه ورمي في أكحله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوضع في خيمة في المسجد من أجل أن يعوده من قريب. وكذلك في المسجد كان تحصل الرماية، يجتمع المسلمون يتمرنون على فنون الحرب والقتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. في المسجد يأتي النساء، يأتي النساء، ولذلك تقول أم حارثة: ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. والسيدة عائشة قالت: كان النساء يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكنا يشهدن مجالس الخير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهدن كذلك الصلوات ذوات الأسباب كصلاة الكسوف لما كسفت الشمس، أن الناس كلهم يجتمعون رجالا ونساء ويصلون. والمسجد كذلك كان للصغار، الأطفال ما كانوا يمنعون منه ولا يطردون عنه، بل يأتون، ولربما يحصل منهم بعض تشويش فيتحمل المسلمون ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت آتي إلى المسجد على أتان لي لا أحسن عقلها، يعني ما يحسن أن يربط هذه الأتان، والأتان هي أنثى الحمار. فكنت أدخل في الصلاة وأتاني تسرح من بين الصفوف فلا يقولون لي شيئا. هذه الأتان كانت تمر بين الصفوف والناس يصلون وما ينكرون عليه ولا يغلظون له. والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يوما فيطيل السجود، فيرفع أحد الناس رأسه فيرى الحسن قد ارتحله، يعني جعله راحلة ركب على ظهره وهو ساجد. وبعد الصلاة يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. بخلاف ما يحصل الآن من كثير من الناس بأنهم إذا أحدث الطفل شيئا زجروه ونهروه ولربما طردوه، فهذا كله مما لا ينبغي. المقصود إخوتي وأخواتي أن المسجد كان يقوم بأدوار كثيرة مما تقوم به جهات عديدة في عصرنا هذا. فالمسجد كان هو المدرسة والمستشفى ومجلس الشورى وميدان التدريب، بل كان المسجد أيضا ميدانا للهو. لما جاء الحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة قالت: يا رسول الله أشتهي أن أنظر، فقام عليه الصلاة والسلام يسترها وهي تنظر وهي تخف خلفه تنظر من فوق كتفه، وكان يقول لا حسبك، يعني كفاية، فتقول لها تقول له لا بعد بعد. استمر عليه الصلاة والسلام واقفا ويشجع هؤلاء الرماة، يقول: دونكم بني أرفدة. والمسجد أيضا على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكانا لعرض الشكاوى وقضاء الحاجات. لما يكون على المنبر فيأتيه أعرابي وهو عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة فيقول: يا رسول الله هلكت الأموال وأمسكت السماء، ادعو الله أن يغيثنا. فيدعو صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فيقول أنس: والله ما في السماء قزعة وما بيننا بين سلع من بناء ولا جدار، إذ أقبلت سحابة سوداء فهطلت بمطر غزير فانصرفنا إلى بيوتنا نتوارى بالحيطان. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى قضاء حاجة ذلك الرجل. والمسجد أيضا مكان للتعليم، الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فيأتي سليك الغطفاني رضي الله عنه فيجلس، فيقول له: يا هذا أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وكذلك حين يكون جالسا في المسجد فيأتي خلاد بن رافع رضي الله عنه فيصلي صلاة سريعة لا يحسنها، ثم يأتي فيقول: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيذهب فيعيدها على ذات الطريقة فيقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا في المرة الثالثة، فيقول خلاد: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. فيعلمه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أن يسبغ الوضوء ثم يستقبل القبلة ثم يكبر ويقرأ بما تيسر معه من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يجلس حتى يطمئن قاعدا. قال له: وافعل ذلك في صلاتك كلها. فها هنا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك لهؤلاء الناس. ولما كانت المساجد بهذه الأهمية وبهذه المثابة، ليس عجيبا أن يكون أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة التي أقامها في بني عمرو بن عوف أنه بنى مسجد قباء. احنا تقدم معنا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في قباء 4 ايام، الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، لما كان يوم الجمعة سار الى المدينة. في هذه الايام الـ4 اسس مسجد قباء، وهو المسجد الذي ذكره ربنا جل جلاله في سورة التوبة حين قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هناك حديث لكن في سنده كلام، وقد رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا. وهذا أيضا مروي بنحو هذا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. طيب، قول ربنا جل جلاله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المقصود هو مسجد قباء. ويؤيد هذا الرأي أن سياق الآيات القرآنية إنما هو في مسجد قباء، لأن المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار قصدوا صد الناس عنه بمسجدهم المزور، كما قال جل من قائل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. بينما ذهب آخرون إلى أنه مسجد المدينة، المسجد النبوي. ويؤيدهم الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ يعني هل هو المسجد النبوي أم مسجد قباء؟ فأخذ كفا من الحصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا. لكن كما ذكرت لكم بأن سياق الآيات يدل على أن المراد مسجد قباء، ولا تعارض بين الآية والحديث، فكلا المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء. وإذا كان مسجد قباء كذلك فمن باب أولى المسجد المدينة. وهذا الحديث ذكر في معرض المفاضلة بين المسجدين، وما من شك أن المسجد النبوي أفضل من مسجد قباء، بل هو خير المساجد بعد المسجد الحرام. ولما سأل أبو سعيد نبينا عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أي المسجدين أسس على التقوى؟ لو قال له هو مسجد قباء، لربما يتوهم بعض الناس بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤسس على التقوى، ولربما اتخذ بعض الناس هذا ذريعة للتقليل من شأنه. ولذلك كان جوابه حكيما عليه الصلاة والسلام حين قال: هو مسجدكم هذا. يا إخوتي ويا أخواتي، يا من أكرمكم الله بزيارة المدينة على منورها صلوات الله وسلامه، أو تنوون زيارتها، اعلموا أن مسجد قباء فضله عظيم، والصلاة فيه شأنها خطير. فمسجد قباء جبريل عليه السلام هو الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبلته، إلى موضع قبلته. وهو من المساجد التي عرفت قبلتها بالوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل لهذا المسجد المبارك ذكريات كريمة في نفسه. وثبت في صحيح البخاري أنه كان يزوره كل يوم سبت، تارة راكبا وتارة ماشيا. وبعض العلماء يقول ليس لخصوصية في يوم السبت، لكنه كان في صلاة الجمعة يتفقد الناس، فإذا وجد بعض بني عمرو بن عوف غائبا وعلم أنه مريض أو أصابه شيء، فإنه عليه الصلاة والسلام يذهب إليه يوم السبت عائدا زائرا. أيضا من فضائل هذا المسجد المبارك أن الصلاة فيه بأجر عمرة، فثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد قباء كعمرة في الأجر والثواب، لا أنها تقوم مقام عمرة الإسلام. أو لو أن إنسانا نذر عمرة، ليس معنى ذلك أن يذهب فيصلي في مسجد قباء وانتهى الأمر، لا، بل الأجر أجر عمرة. أي صلاة، لو ذهب وصلى صلاة مفروضة، أو صلى صلاة الضحى، وصلى تحية المسجد، أو أي صلاة، فأجره أجر عمرة. وأيضا في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. الصلاة في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل، يعني لو يعلمون ما فيه من الفضل والثواب. وكذلك في سنن ابن ماجه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. فهذا ثواب عظيم وفضل كبير ينبغي لكل موفق أن يحرص عليه. إخوتي وأخواتي، نبينا عليه الصلاة والسلام أقام في قباء 4 أيام، يعني بقية يوم الاثنين الذي وصل فيه، حيث وصل ضحى بعدما اشتد حر النهار، ثم أقام يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس. وأما في يوم الجمعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام توجه قاصدا البلد الطيب، البلد المبارك، البلد المأمون، طيبة الطيبة، المدينة المنورة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في المسجد الذي ببطن الوادي، وادي رانونا بينه وبين قباء، يعني ربما ما لا يزيد على الكيلوين، 2 كيلو متر. النبي عليه الصلاة والسلام أدركته الصلاة، صلاة الجمعة، في ذلك الوادي، وادي رانونا، فصلى بأصحابه رضي الله عنه، وهي أول جمعة صلاها بالمدينة، بل هي أول جمعة بإطلاق، لأنه في مكة ما كان يتأتى له أن يجمع بالناس، يعني جمعة ذات خطبة وإعلان وموعظة، لأن المشركين ما كانوا يمكنونهم من ذلك، بل كانوا يؤذونه وأصحابه رضوان الله عليهم. وبالمناسبة وادي رانونا الآن في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بني فيه مسجد فخم سمي مسجد الجمعة، مسجد الجمعة، لأن في هذا المكان كانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد خطب عليه الصلاة والسلام في أصحابه في ذلك الوادي خطبة بليغة مؤثرة تفيض بالإيمان واليقين والمواعظ والزواجر والترغيب والترهيب. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كانت كلماته معدودة، لو شاء العاد أن يحصيها لفعل. فمما قاله: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره